لكن أهل التفسير والتأويل يقولون العبرة بعموم اللفظ، فيبقى المعنى واسعا غير محصور في هؤلاء الثلاثة من طائفة المسلمين والثلاثة من طائفة المشركين، وإنما يعم الخصومة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة، فبين المسلمين والكافرين خصومة أبدية، صراع بين الحق والباطل، نحن لا نحبهم وهم لا يحبوننا. والله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وقال كذلك قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهناك يوصف لنا القرآن الكريم العذاب الشديد الذي سيتلقاه الخصم الكافر يوم القيامة، قطعت لهم ثياب من نار فصلت على أجسادهم، ثياب من نار قيل من نحاس من قطران، لأنه لا يوجد معدن في الدنيا يخزن النار والحرارة مثل ما يخزنه النحاس، بالإضافة إلى أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم هو الماء الذي غلى إلى نهايته، الماء الغليان، يصهر يعني يذوب به ما في بطونهم والجلود، يعني كيدوب الجلد ديالهم وما في بطونهم من الأمعاء تقطع وتخرج من أستائهم وأدبارهم، ولهم مقامع من حديد، يعني كيبغوا يفروا من هذا العذاب وكيطلعوا إلى مشارف النار فتردهم الملائكة الغلاظ الشداد بالمقامع من الحديد كتضرب لهم على الرؤوس ديالهم ويرجعون في النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إيش كتقول لهم الملائكة؟ ذوقوا عذاب الحريق. أما الطائفة الناجية، الطائفة السعيدة، الطائفة المؤمنة اللي صبرت على الإيمان في الدنيا وكان في يدها كالجمرة، فيقول الله تعالى فيهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من فضة من ذهب ولؤلؤة، يعني يلبسون الأساور ديال الذهب وديال الفضة وديال اللؤلؤ، وكيلبسوا اللباس من الحرير الرطب اللين، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الناجية، وأعذنا يا ربنا بوجهك من مصير الطائفة الخاسرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، فما مفهوم الإيمان والكفر؟ فالإيمان هو دين الله الذي ارتضاه لعباده وخلقهم من أجله وأسعدهم به في أولاهم وأخراهم، فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حياة طيبة سعيدة في هذه الدنيا وفي الآخرة رغم ما في الدنيا من مشقة وتعب وكدح، فهي حياة طيبة، حياة إيمان، اطمئنان، سعادة، راحة نفسية، بخلاف الكافر حياته رغم ما عنده من متاع فهو في عيشة ضنكة، في صراع نفساني. أما الكفر فهو دين الشيطان وهو ضلال في الدنيا وشقاء في الآخرة. يقول الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من سورة البقرة. والكفار في هذه المتاهات والظلمات يتقلبون في نعم الله استدراجاً وإملاء. استدراج يعني مجي بهم الله سبحانه وتعالى شيئاً فشيئاً إلى العذاب. فلا تغتروا بما هم فيه من متعة الحياة الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. وأذكر الآن بتعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، سبقنا تكلمنا عليه وأذكر به الآن ليرسخ مفهومه الصحيح في القلوب، ولتطرد وتنفى عنها مفاهيم الطوائف والنحل للإيمان كالمرجئة الذين قالوا إن الأعمال ليست شرطاً أساسياً في الإيمان. قالوا: يكفي الإنسان يؤمن بقلبه ويشهد بلسانه، أما الأعمال ما دخلاش. أما المعتزلة فقد كفروا، هذا معوذ بلغوا، كفروا مقترف الكبائر كالزنا وغير ذلك، وأبعدوه عن ساحة المؤمنين، بينما أهل السنة وأئمة الهدى يعتدلون، إذ يقولون: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تعريف جميل. والعاصي بما دون الشرك لا يسلب اسم الإيمان بالكلية، نخرجوه من الإيمان، نخرجوه من الإسلام. العاصي بما دون الشرك ولا يعطى اسم الإيمان الكامل، كذلك هو شيء مؤمن عنده كمال، بل هو مؤمن تنقصه أهلية الإيمان، وهذا هو العدل. وتعالوا بنا نبحث عن مزالق الكفر لنحذره ونتوقاه، فمعرفة الشر وقاية وحصانة وحذر. ورضي الله عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الإنسان يجب أن يعرف الشر باش ما يبقاش مغفل وباش ما يوقعش فيه. فبماذا يكون الكفر؟ باش كيكون الكفر؟ ومتى يكون المرء كافرا شرعا؟ وطبعا الكفر ما يمكن يحكم به على واحد الإنسان إلا الله ورسوله، والمؤمنون ليس بأهوائهم وعقولهم ولكن بالنصوص المحكمة. يمكنش تكفر واحد الإنسان غير من عندك أنت، حتى يكون عندك دليل وبرهان من كتاب الله وسنة رسوله، والآية تكون محكمة مش متشابهة. الجواب: يكون الكفر بالاعتقاد الفاسد والتكذيب بآيات الله البينات، والتكذيب بالبعث ولقاء الله في الآخرة. يقول الله جل ذكره: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الأعراف. ويكون الكفر بالقول، أي بقول كلمة الكفر، كسب الله وسب دينه وسب نبيه وحتى سب أصحابه، كما قال مالك في الموطأ: تلي كيسب الصحابة الكرام اللي الله تعالى رضى عليهم يعتبر كافرا لأنه يحاد الله ورسوله. حل قال الله: يا ربي انت راك غلطتي، رضيت على هذا الناس، احنا اللي على الصح، كلعنوهم. إذن هذا أيضا يعتبر كافرا عند كثير من أئمة الهدى كمالك بن أنس رضي الله عنه. في هذا يقول سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، من سورة التوبة. ومن القول أيضا دعاء غير الله، والاستعانة والاستغاثة بالأموات والجمادات، ليستغث بغير الله من الأموات والجمادات فقد كفر وأشرك. ويكون الكفر بالعمل كالذبح لغير الله، الذبح نسيك من النسك، قربان من القرابين تذبحها لغير الله، لصنم أو لوثن أو لضريح أو لتمثال أو غيره. ويكون بالسجود لغير الله، ويكون بالسحر، الكفر بالسحر والكهانة والشيطنة. قال الله تعالى بالنسبة للذبح: فصل لربك وانحر، كما أنك تصلي الآن لله فكذلك الذبيحة اذبحها لله، سمي عليها الله، بسم الله الله أكبر. إذا سميت عليها شي حاجة فأنت مشرك، أو ذبحتها لشيء من دون الله فأنت مشرك. وبالنسبة للسحر قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي سورة الحج يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن صرف شيئا من هذه الأعمال، الركوع السجود القيام القعود، لغير الله فقد كفر وأشرك. ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، سواء كان جادا أو مازحا، إلا المكره، إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا يحكم به إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه وهو التواب الرحيم. ويكون الكفر كذلك بالإعراض عن آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته، يكفر بالآيات بالعلامات الدالة على وحدانية الله على عظيم قدرته، سواء كانت مقروءة كالقرآن الكريم أو مشهودة كخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. قل لك هذا اتجاه صدفة لا خالق له. ويكفر بما في الأرض من آيات للموقنين، وبما في الأنفس من معجزات ربانية لا يعرض عنها إلا من أعمى الله قلبه وبصره. وفي هذا يقول سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويكون الكفر بالاعتراض على الأحكام الشرعية ووصفها بالقصور عن مواكبة العصور، ووصفها بأنها لا تواكب تطور البشرية. يوجد الآن من يقول هذا الكلام، ولا أقصد اليهود والنصارى، فلهم أن يقولوا ما يشاءون لأنهم كفار واضح، لكن من أبناء جلدتنا من يقول مثل هذا الكلام؟ الشريعة يقول لك مقشي صلحاً هذا الزمن هذا. أو يرى أنها مواكبة ولكنها تحتاج إلى تعديل. صنع نزيدوا لها شي حاجة شي، هي مواكبة ولكن صنع نزيدوا شوية ونقصوا شوية باش تجي مع الوقت. هو هذا، وذلك كمن يعترض على أحكام الميراث فيقول إن في قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قضية الإرث، ظلما للمرأة ومحاباة للرجل. قل هذه الآية ظلمت المرأة وزادت مع الرجل، حتى بدوك يقول لك المجتمع المغربي مجتمع ذكوري، شي مصطلحات جديدة بدينا كنسمعوها. الرجال قوامون على النساء، قال لك ما خصهاش تكون هذه، هذا مجتمع ذكوري. حل إحنا اللي عملنا هذا الشيء، هذا مش الله عز وجل. أو يعترض على قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيقول هذا لا يليق في عصرنا، هذا لا يليق إلا أن تتزوج بامرأة واحدة. أو هناك من يقولنا من النساء علاش الرجل أبيح له أن يتزوج بأربعة والمرأة ما أبيح لها ذلك؟ شوف فين وصلوا. يريدون إلها يبيح لهم العهارة. أو يعترض على الشرع بصفة عامة فيقول كان التشريع الإسلامي صالحا لزمانه الذي ظهر فيه، ويسمونها بالقرون الميلادية الوسطى، كان صالح عندك الزمن هذا. أما اليوم فلا يصلح للناس إلا القوانين الوضعية، فمن اعتقد هذا أو قاله فهو كافر معترض على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، كافر بظنه الأثيم وعقله السقيم. ولئن مات على حاله هذا كان من أصحاب النار وبئس القرار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، ثم احذر أخي واحذري أختي من الكفر الخفي الذي يسقط فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون، كالاستهزاء بشعائر الدين. كثير من المسلمين كيوقعوا في هذه المسألة، هذه هما كيصلي وكيصوم رمضان إلى آخره، كيستهزئوا بشعائر الدين. مثل ماذا؟ كالاستهزاء باللحية في وجوه الملتزمين بالسنة النبوية، وبالحجاب والنقاب لدى الأخوات فيصف اللحية بالوسخ. قل له زول من وجهك تلك الوسخ، بمعنى أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه الوسخ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، وجميع الأنبياء والرسل كان شعارهم هذا من سنن الفطرة: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قالها هارون لأخيه موسى. الأنبياء كلهم كان عندهم هذا الشعار هذا، ويجي واحد في آخر الزمان يقول لك هذاك الوسخ. يا هذا إن الذي أعفى عن لحيته هو الذي علم الدنيا النظافة، هو اللي علمك النظافة يا الممسوخ. و أقول ويصف النساء المتنقبات، اللي عندهم النقاب، اللابسات للباس الأسود، يصفهن بماذا؟ بالخيمات المتحركة، خيمة تتحرك على وجه الأرض، استهزاء. أو يشبهوهن بذلك الرجل القاتل المسمى باللينجا، ويحتقرون اللباس القصير فوق الكعبين عند الرجال، وذلك هي السنة، واللباس الطويل إلى أخمص القدمين عند النساء، وهذه هي السنة. حتى جاءوا النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، احنا كان لبس اللباس الطويل وكان نشوف الأرض ربما يكون فيها شي حاجة. قال: يطهره ما بعده. ما قال لهم طلعوا شي شوية، خلي وقلوا ينجر في الأرض، يطهره ما بعده. وكل ما سلف يعد من شعائر الدين وفضائله ورموزه، فالسخرية منه بجد أو هزل أو ممازحة لإضحاك الحاضرين كفر بدليل الكتاب والسنة. ففي مسير ساره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، اسمع، في مسير ساره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ولغت طائفة من المنافقين في أعراض الصحابة وتضاحكوا ملء أذقانهم. شنو قالوا هاد الناس؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، يقصد القراء الصحابة للرسول، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا الناس كانوا ماشيين في الطريق وبدوا كيهضروا، اش كيقولوا؟ ما شفناش في حال هذا الناس اللي هم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرغب بطونا، يعني كيحصهم يأكلوا، راغبين في الأكل، يحبون الزرود. ولا أجبن عند اللقاء، يعني كيخافوا عند لقاء الكافرين، وكل هذا بهتان. ولا أكذب ألسنا، وكيكذبوا. هنا كيبان لك التعرض للصحابة راه خطير. الله فضحهم، نزل آية على الرسول صلى الله عليه وسلم كتفضح الكلام ديالهم السري بينتهم. ولئن سألتهم، علاش قلت ذاك الكلام؟ لأن جاء واحد سمعهم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما فضحهم الله جاءوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لما تفضحوا جوك يقولون نفسك يقولون والله يا رسول الله ما كنا جادين فيما نقول احنا كنا عيكا تمزحوا وكانت من اللغو ما كنا جادين فيما نقول ولكن كنا نقول كلاما نطوي به الطريق ونمسى به التعب حديث الركب نقطع به المسافات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قائلا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ورد بالك ماذا تقول احذر لسانك فكم من رجل قال كلمة لا يلقي لها بالا هوت به في النار 70 خريفا فاتقوا الله عباد الله وقولوا قولا سديدا ورحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه تشريفا وتكريما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة أجمعين وأخص بالذكر منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الستة الباقين من المبشرين بالجنة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبيد بن الجراح وسعيد بن زيد ثم المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ارض عنا يا رب فإننا نحب رسولك ونحب أصحابه ولا نفرق بين أحد منهم ونعادي من كفر بالله وشاق رسوله وسب أصحابه ونال من بعض نسائه وغمز في عرضهن وطهرهن نعاديهم ونلعنهم لعنا كثيرا أيها الإخوة بعض أسئلة يقول هذا أريد جوابا منك عن قراءة القرآن في المقابر على الأموات هل يجوز أم لا طبعا القرآن ما أنزل لهذا القرآن منهاج حياة ما أنزل الأموات قرأوا على الأموات منهاج حياة اللي هم على عقيد الحياة به يعيشون وبه يسلكون سبل حياتهم فقراءة القرآن على الأموات عبث لأن القرآن فيه أمر وفيه نهي وفيه حدود وفيه حلال وفيه حرام مش كتقول لهم هذا قد أفضوا إلى ما قدموا حتى ولينا كان يعني الآن ربطنا القرآن بالموت إذا ما شيء عظيم كتبقى تسمع غير في الإذاعات غير القرآن كيعرفوا الناس بالله شيء واحد يعني مات إذا من القرآن زن هذا الشيء هذا حاشا وكلا هذا يقول لدينا في حيمون فكل شاب في عمره 26 سنة إنه يبيع المخدرات كي يقول هذا يعني واحد اختوك تعامل يماه بدون خلق حسن طبعا يعتبر هذا عقوق على هذه الأخت أن تتقي الله في أمها وتعاملها بالبر والإحسان وكي يقول كاين واحد الشاب هنا في محباطه يعني في هذا الحي هذا العمر ديالو 26 سنة يبيع المخدرات ويشرب الخمور ويعتدي على أعراض النساء هذا إذن جرثوم من الجراثيم وطفيلية من الطفيليات ينبغي تنقيته فعلى ذوي الأمر وعلى أصحاب السلطات أن يبحثوا عن هذا الميكروب ويطهروا منه البلاد بلاد ينا بلاد الإسلام بلاد الطهر والنظافة بلاد الوعي بلاد العقال مشي بلاد الله يعني المخدرات والخمور والسكر أسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا من هؤلاء المجرمين. هذا يقول ما حكم الشخص الذي يؤذي جيرانه؟ احنا تكلمنا على الشيء مرارا وتكرارا بأن الذي يؤذي جيرانه ليس بمؤمن، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، ولكن مش كافر، باش ما يوقعش التناقض، ما هوش كافر، ما كنخرجوش من دائرة الإسلام، لأن الدين فيه ثلاثة ديال الدرجات: فيه الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا مسلم وغير مؤمن. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذا الإنسان لكي أذي الجيران دياله، لا شك أن الله تعالى غير راض عن هذا العمل، لأن الجار ينبغي الإحسان إليه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها الإخوة، رجل يسألكم الدعاء لولد له كان في عافية عقلية، والآن صار ينسى كثيرا ولا يدري هذا الرجل ما الذي اعتراه، ما الذي أصابه. وكذلك رجل آخر يسألكم الدعاء لبنت له مريضة، فاللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفي ولدي هذين الرجلين، اللهم اشفيهما رب الناس، أذهب عنهما البأس واشفيهما أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي كل مريض، اللهم فرج كرب كل مكروب، اللهم رد بكل ضال إلى صراطك المستقيم، اللهم ارحم كل ميت، اللهم سدد الديون عن كل مديون، اللهم آنس كل مستوحش، اللهم رد كل غائب إلى وطنه سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم رد كيد الطاغية في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي جميع أقطار المعمورة، إنك على ذلك قدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.